شهر رمضان شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة

شهر رمضان شهر فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم شهر شهر رمضان شهر رمضان شهر الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس علم الله علم الله علم الله علم الله أنكم كنتم فالآن باشروهن فالآن باشروهن وابتغوا ما الخيط الأسود من الفجر فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا، سبحان الحي الذي لا يموت. هكذا كانت التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على مسامع سيادتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور الإقامة مدينة القاهرة. الشركة الهندسية الكبرى القوية والمتميزة لأجهزة مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الدولية لأقوى محطات الجهاز الكهربائية على مستوى الجمهورية لصاحبها المهندس حمدي إبراهيم عبد النبي تحت إدارة المهندس بليغ حمدي عبد النبي المقيمين ببهنية مركز ديار بنك بمحافظة الشرقية. الخدمات الفندقية المتميزة والراقية على مستوى الجمهورية لصاحبها الشيخ أبو الخير محمد المقدام تحت إدارة المتر محمد أبو الخير والمتر أحمد أبو الخير الإقامة بهنية مركز ديار بنك محافظة الشرقية. كما تتقدم عائلات عفونة بالشكر إلى القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والعمد والمشايخ وكل من وساهم في هذا العزاء. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.